ولأن هذه الأمة هي خاتمة الأمم، ولأن رسولها هو خاتم الأنبياء والمرسلين، أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه على هذه الأمة عظات وعبارات. عظات حدثت للسابقين، وعبرا نزلت بالأمم السابقة. وليست هناك أمة من الأمم تعنى بالأحداث السابقة ويكشف لها ربها ما حدث للأمم قبلها مثل هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لتعتبر وتتعظ، ولتعلم أن الأمم السابقة ما حل بها من الهلاك وما نزل بها من العقاب إلا بسبب بعدها عن أوامر ربها وإرشادات أنبيائها ورسلها. وهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يريد الله منها أن تلتزم بما جاء في كتابه جل وعلا وبما نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. واسمعوا العظات والعبر في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: كالذين من قبلكم، يعني مثل الذين من قبلكم يعتبر به، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فاستمتعوا بخلاقهم، استمتعوا بخلاقهم، أخذوا نصيبهم من الدنيا، عاشوا في الدنيا يظنون أنها منتهى آمالهم ومبلغ علمهم، فأخذوا من الدنيا حظا وافرا. اسمعهم: كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، يعني بنصيبهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. خضتم كالذي خاضوا، عشتم في الملذات والشهوات والأهواء والنذوات، خضتم كما خاضوا، خضتم كالخوض الذي خاضوا. وخضتم كالذي خاضوا، هكذا يبين الله عز وجل: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. النتيجة ايه؟ احبوا الدنيا وعاشوا فيها وعاثوا فيها فسادا. وخضتم كالذي خاضوا، الاعمال بتاعتهم شاهدة عليهم، اولئك حبطت اعمالهم، ضاعت ولم تبق هذه الاعمال، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تعصمنا من الخسران في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أن سننه لا تتبدل ولا تتغير. من يحافظ على النعمة ينعم بها، وليست هناك نعمة أفضل من نعمة الإسلام على الناس، إنها نعمة لا تعدلها نعمة، هي التي تجعلنا نعرف الحلال من الحرام، وهي التي تجعلنا نعرف الخبيث من الطيب، وهي التي تجعلنا نعرف ونميز الكذب من الصدق. الصدق له روعة، والكذب له خزي في الدنيا والآخرة. نعمة الدين هي التي تعلي أقدار أصحابها، وفي الآيات التي تلوناها في أول الخطبة من أول سورة من سورة آل عمران، من سورة آل عمران، يبين الله سبحانه وتعالى أن البشرى التي تستحقها هذه الأمة إنما تستحقها بسبب إيمانها بربها وإقبالها على هدي رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ولا تهنوا، لا تشعروا أبدا بالهوان، ولا تحزنوا على شيء يصيبكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بإيمانكم ستصبحون الأعلون. أردت في هذه المقدمة أن أقول للمسلمين هنا والذين يستمعون إلينا، الإسلام يعلي أقدار أتباعه ويرفع من شأنهم ويعز جانبهم، بل ويجعلهم غاية في التقدير والاحترام. هكذا علمنا هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله عز وجل به وجعلنا من أتباعه. عندما يموت خليفة للمسلمين كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لقد ذهب 19 العلم. عمر خليفة المؤمنين وأمير المؤمنين، عندما يقبض يقول عبد الله بن مسعود صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم لقد ذهب 19 العلم. خليفة، لو نظرنا إلى هذا الخليفة رضي الله عنه وأرضاه نرى أنه كان يلتزم بأمر ربه، يقتدي بنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، يحكم في حياته كلام الله سبحانه وتعالى، يلتزم بكل أمر جاء في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بحق يحمل 19 العلم. لو نظرنا إليه في الإدارة نجد له مكان في الإدارة. أول من وضع أسس الإدارة لهذه الأمة عمر رضي الله عنه وأرضاه. لو نظرنا إليه في العسكرية نجده رضي الله عنه وأرضاه كان إماما في هذا الفن. لو نظرنا إليه في العدل نجده حجة في العدل. لماذا؟ لأنه خليفة من الخلفاء الراشدين الذين قال عنهم صلوات الله وسلامه عليه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. أيها الإخوة المسلمون، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اسمعوا القرآن، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. القرون كلها، أهل القرون اهلكنا عادا قوم هود، واهلكنا ثمود قوم صالح، واهلكنا مدين قوم شعيب، واهلكنا قوم نوح وقوم لوط وقوم ابراهيم، كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوة واكثر اموالا واولادا، واهلكنا فرعون الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. كل هذا اهلك، كل هؤلاء اهلكهم الله سبحانه وتعالى. ثم جاء لهذه الأمة ليقول لهم قد خلت من قبلكم سنن. فهل يحابينا الله سبحانه وتعالى إذا نحن سرنا على طريقة السابقين وتخلينا عن منهج خاتم الأنبياء والمرسلين؟ هل يحابينا الله سبحانه وتعالى؟ كلا، وإنما لو التزمنا بأمر ربنا وإرشادات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نجونا. اسمع القرآن، سنة كونية، سنة إلهية، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. شوفوا الإسلام، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. أيها الإخوة المسلمون، تلك الدار الآخرة، هذه آيات كونية، آيات ربانية. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أيها الإخوة المسلمون، قد خلت من قبلكم سنن. عندما ننظر في حالنا ونسأل: هل نحن مسلمون حقا؟ هل نحن ملتزمون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا؟ نجد الإجابة هكذا، إجابة حنتركها: أليس فينا من يأكل لحم بعضنا بالغيبة والنميمة؟ أليس فينا من إذا طلب للشهادة لكي ينقذ إنسانا وقد شهد، شهد بعينه وشهادته ربما تبرئ إنسانا، وإذا به يحجم عن الشهادة ورب العزة جل وعلا يقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه؟ أليس فينا من يعرف أن الإسلام يدعو إلى الصدق، وإذا به عندما يطلب يشهد شهادة زور ويكذب؟ أيها الإخوة المسلمون، العيب ليس في هذا الدين الذي جاءنا به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وليس في المنهج، وإنما العيب في أولئك الذين عرفوا كتاب ربهم وإرشادات رسولهم وجعلوا نفسهم في جانب ومنهج ربهم في جانب آخر. احذروا أن ينزل الله علينا عقابه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيها الإخوة المسلمون، يضرب إخواننا في الشيشان ويسخر بمقدساتنا في مكان للعب واللهو في ديزني، يهزأ بالمقدسات الإسلامية بالأقصى، وتوضع على الكنينة، كنينة الخمر، توضع عليها صورة قبة الصخرة والأقصى. والذي يضعها أولئك الذين قالوا إننا نريد سلاما. ومتى كان اليهود اصحاب سلام او امان او اطمئنان، انهم خانوا العهد مع خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم، انهم قتلة الانبياء. افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. استهزئ بهذه الامة في ايامنا في عصورنا في عهودنا التي نعيشها، فماذا كان وضعنا نحن؟ وانتم تسمعون في اجهزة الاعلام ان دولا اسلامية وضعت، سبعة من الدول وضعت في ايه؟ في ميزان الاعتداء على الاقليات، عدم حماية الاقليات. والذين وضعوا هذا الميزان الدولة الكبرى يقولون 7 دول، منها السودان المسلمة، ويقولون هناك اعتداء على الجنوب السوداني الوثنيين، لابد ان نضع هذه الدولة في الدول التي تعتدي على الاقليات. سبحان الله، لو نظرنا الى حتى الولايات المتحدة الامريكية عندما بدأت، لقد بدأت بايه؟ بمحو الاقليات من الهنود الحمر الذين كانوا اصحاب الارض الحقيقيين، كانوا هكذا. وعندما استأسد الذين كانوا لا يستطيعون ان يقولوا على الاسلام انه يرمي الاقليات او لا يحترم الاقليات، عندما استأسدوا رمونا بدائهم وانسلوا. احنا والله نحافظ على الاقليات تماما، لكن من الذي يعطي الاقليات اسلحة لتضرب الاكثرية؟ من الذي يمول هؤلاء الاكثرية يعطيهم اسلحة ليضربوا بها ويقفوا في وجوه الاكثرية من ابناء المسلمين في السودان؟ ايها الاخوة الاحباب، لقد اصبحنا ضعفاء، واصبح الثعلب ينظر ويقول نحن في مكان الواعظين. واذكر لكم قصيدة ذكرها امير الشعراء احمد شوقي، وانا دايما استشهد بها: برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، ومشى في الارض يهدي ويسب الماكرين ويقول يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين. ثم يقول بعد ذلك: مخطئ من ظن يوما ان للثعلب دينا. وانا اقول مخطئ من ظن يوما ان للظالم دينا. مخطئ من يظن يوما ان للظالم دينا. من الذي جعل يهود تقف في مكانها الان وتعبث بمقدرات المسلمين وتعبث بكل اشياء للمسلمين؟ هل هذه حماية الاقليات؟ الاكثرية من المسلمين حول هذه الحفنة من ابناء يهود الاكثرية، وهم الذين يمولونهم لكي يوقعوا بيننا العداوة والبغضاء والاحن الى يوم القيامة. لكن الامل عندنا في الله رب العالمين، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، ويسعون في الارض فسادا، والامل، والله لا يحب المفسدين. لكن المطلوب من امة محمد صلى الله عليه وسلم ان تعود الى وعيها، وان ترجع الى ربها، وان تسترشد بارشادات رسولها محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة المسلمون، قد خلت من قبلكم سنن تسير في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، واسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. جاءتهم رسلهم بالبينات، يقولون لهم ارجعوا الى ربكم، وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. العمل الصالح في الامه لا يضيع. العمل الصالح اعملوا عملا صالحا، يقول الله سبحانه وتعالى لآل داود اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ايها الاخوة الاحباب، المال لا يقيم حضارة، وكثرة الناس وكثرة الامة دون تربية لا تنفع في بقائها، وانما الذي ينفع في بقاء الامم كثرة رجالها الذين يكونون على مستوى الخلق والقيم والمثل والمبادئ والمعايير. فالذين عرفوا القيم وعرفوا المثل وعرفوا المبادئ وعرفوا المعايير هم الذين كانوا يزنون الرجال بموازين راقية. قال عمر امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه لصحابته، تمنوا، قعد كده مع مجموعة من الصحابة تمنوا، قال كل واحد منهم اتمنى ان يرزقني الله، اللي يقول اتمنى ان يرزقني الله اولادا كثيرين ثم يصبحون ابطالا يجاهدون في سبيل الله. شيء جيد. قال الاخر اتمنى ان يكون عندي مال كثير ثم اتصدق به وابذله في سبيل الله، معاني طيبة. والثالث والرابع، واذا بسيدنا عمر مع كل رضي الله عنه وارضاه مع كل هذه الامانة الطيبة، قالوا له وانت ما تتمنى؟ قال اتمنى ان يكون ملء هذه الحجرة رجالا كابي عبيدة بن الجراح امين هذه الامة. رجال، عايز رجال زي ابو عبيدة. ايها الاخوة الاحباب، نحن نريد جيلا جيلا يعرف ربه ويقدس شرعه ويحترم نبيه ويعرف قيمة مقدساته التي تنتهك وتهان، يعرف كيف يصونها، وعندها سوف يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعز جندك المجاهدين في الشيشان، اللهم انصرهم على اعدائك واعداء دينك من الروس يا رب العالمين. اللهم الف بين صفوف المسلمين، ووحد صفوفهم يا رب العالمين، واجعلهم قوة لا يستهان بها في اعين اعداء الدين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم فرج كروب المكروبين، اللهم فرج كروب المكروبين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تؤيد بعونك وتوفيقك راعي هذه البلاد، واحفظه من بطانة الشر واهل الفساد. اللهم اجعله لسان صدق للاسلام وللعباد يا رب العالمين في كل مكان. اللهم احفظه بحفظك وايده بتأييدك. اللهم اشمله برعايتك وعنايتك وسائر ولاة المسلمين العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين.